حديث هزار بن صدو نطدوه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وقت محاصرك دي في غنبري صلى الله عليه وسلم بوجير طائف فلم ينل منهم شيئا وطائف اجدس كافر ندري خس قال قد إنا قافلون إن شاء الله خذ حسكة أم دي زبري فثقل عليهم أفا خفتنا هالبار صحابيا يا جرامبو كو بزفرن بري كو طائفة اجدس كفر بداريخن وقالوا قوتن نذهب ولا نفتح شو أم دي تشين بيكو أم بكي وقال مرة وجارك قوت نقفل دي زفري فقال البيجتن قوت أغدو على القتال سبيده هنهرن شريبكن فغدو واختبوا يا سبيده صحابيا شون وشارج كرن فأصابهم جراح بسر بربن فقال فغنبري صوابت خديلي بن فشتي هنج جارك ودي قد إنا قافلون إن شاء الله خدي حسكت أم دي زفرين غدا خدي حسبك إنا قافلون غدا إن شاء الله يعني صباهي خدي حسبكت أم دي زفرين أم نامين الفيري فأعجبهم كيف صحابيا بجاري ابذي أخفتنه جارك يلبر جرامبو فشتي ديتي أف أخفتنها جلكة دليوان وكيفان جلك فيها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بجلوير تغنبري كرا كان صلاة خب الليبن كان توا أبي رجادي وقت أف أخفتنها قوت البريا جرامبو وفي نقل البريا السفق بو فشتي برين دار إذن بدنا رفقو تسليم كاتن بو أمر تغنبري صلى الله عليه وسلم شنكو أو أود بجتن مصلحة يتويدك عقل مروفي ناجه تهميتش.